بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد كي الكتاب كي نرى توحيد كي غاقي بيينينا حكم مغوغا نون نار توحيد كي حال ونون نيغا وصف ارغنا كسلكا كلا ضد التوحيد كي شرك ناسو كلا شرك بيينينا كلا شرك را تانيغي يعني تيغي نرى او شرك تو دوليغا غاردغو دينين شرك تو جونيكا كلا ارغنا ايمان غنو سلغا ارغنا ايمان غنو ارونيغا كتاب التوحيد كي بيغي امبيغو كيساندو يعني اتيا درسكي إلي باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وجاء تفسير آية كي يعني آية كي تفسير وغنو الناي آية كي تفسير كي ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أيكي مدينة تجاني أي مدينة تجاني كي سبب وغي وغي نرى أنصاري نرى وأنصار نرى منافق وأنصار منافق كيرو وكفر غنا يهود كيرو دانا مدينه يهود ايه وكفر غنا يهود كيرو وانصار غنا منافق كيرو نغا داريغو خلاف كاوسر غاندا كاوسر تيني بيرو باري داري سو داريغو ايني سبب تو غاندا كاوسر داريغو غاندا كاوسر دو وبر انصار غنا را وبر منافق كي برسيا كيديو bari kare ge sewa minna o yewutki kufur re berber sie garite yewutki iliri naro ere su deregi nabi gunu muhammad e gene ber islam dona su ber iliri na medina o anele se arab ne se muslim ne se radegi naro ere su deregi nabi muhammad e na su nabi muhammad ke ber rishwa tebro yewutki iliri ber rishwa tebro na su tabari berdo kiya endo e kabaro sauni ansari goy munafiki iliri lala bari egi muhammad kessiro bari egi ro en muhammad kessiro en kab ibn ashraf fignali ogna yewutni to rishwa tebele gari yegri mudo kar tsari yewut ki gage kab ibn ashraf ki age rishwa tebele ko do na shirano o munafiki gage رسول كيسير نو ديرونا سو خلافو اكولينا حلال گيونا سو او تاريخي بارا نكري او بروكر تايگينا كوبدر اي ايان تي چاگنا ر الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. الم ترى گني ري نورا نورا I know no no nati bari hasale ke ngi ay ni agni no ne no no nan negne ligi bi maana yani bari gi tambi gabli makana bari no booro bari maana bari ajib ni hasale ke ngi alam tara ila alladhina yaz'umun wa abu siyari wa naqqa ginar wa abu siyari bi san mufassirin ga negne munafiq sokko der genere bari tu ay de ngi bi muhammad ker do dogor hegeera odo de bari tu kasade go gene dana arke ga sayina so borosan munafiqin abro bi girte kegni alam tara ila alladhina yaz'umun gene ligi o goy barki begin neegina agro ri ber yaz zaama ge daima do ontin arke ga sayri lakin en nagi sedo gni ne zaama gne alladhina yaz'umun agro ri lakin te du gariyo أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك برغى المؤمنين تلقيني رسول الله برغى صلاة جاتوا قصرها سخاها كار muslim gara gabe tagaye ob donire rasul du din bu teke gna kiki ka amene dalgina din ara ka ga ya amene dalgina kerat muslim tiligina kiye gna ra ugu bari has ni hasne ka gna gine ne hukum iruk iruk rasul sallallahu alaihi wasallam kiruga ugina ra yuriduna ayatahakamu ila tagut yani ber ni gure hukum goy jahiliya kiga hukum gna kofor kiga hukum go shirir iroiga bodoy te dugu begin mortay bodoy ber do gari bodoy kire gali tayri wa qad umiru an yakfuru bihi yani rabbana subhanahu wa ta'ala muslim ge hukum goy jahiliya kiro arero taqalitu tigoy shirira bararu ge bari amene bo sibogos gebele bogos gena umur rabbana tekisna ke kegire er boro be yuru kere tabe dugina re hukum goy yuru kira barra rasul ki bra barra ge gere wa yuridu shaytan an yudallahum dalalan ba'ida okay shaytan du o harare garde goy akwaye goy sevil garde hidayah ga kire nur ga kire iman ga kire gare rasul ga ye gere kuere ye kire re joir delle sera garde ta kora ke ke hidayah kuule nur de kuule iman de kuule gna ra garde na or ke de bedig ne ki tay ime o muallif ke ber aya ki da sand ko or aya ki yer ko or ne ge rabbana subhanahu wa ta'ala ge muluk ki goy hukum ga hukum ki goy o me ga ga ber do siere o me goy ise ka ki goy ise go bi gi ne o me ki go bi gi ne mulu ko be gigina gi iro berdo bar ki gi kay ina rasul gor ki gi kay ina nemene gi o iro do rasul do ni bari ni e ti garde ki e ka ngi ti akwa ni ti ki a be bari ti bin e gir no gana yi gina ge o go yi gina o do ki gi tabiri gi ayniya ki iro ge bilero kera rabbana subhanahu wa ta'ala bar ibada ak yo na ta'a mutlaqa go e gi sigu kamel ti ganda kero ka ki ogana hukum ka hukum ki gogi kayina ima sababa nuzul gi ayde e gadare gine ne rabbana subhanahu wa ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umun gina ke kigi barigi kawra yani kawe rabbana subhanahu wa ta'ala o go mu'min gina da iman te ge gine di iru e ga ge gine di nabi e ga ge gine di din islam e ga ge gine di gire bardo go gina ra gawur ga sogna yunus taga tarengena yunus irada gore nassa ki gore ni ki gore tie yani hukum ghair rabbana kanat barikira barra rasul sallallahu alaihi wasallam barikira barra hukum ita ligine ne ki mara bel hukum taagut ti beligine taagut ki bar kufr bit taagut ki juzu min al iman ne rabbana subhanahu wa ta'ala wa man yakfuru taagut wa yu'min billahi كفر بالطاغوت اول غنا ادري ايمان بالله كتيغي نون نغنا اوغي مسلم غنا برتار مختار دو غاردوي دين كي دليل كي كتاب كي ابدارو تي حكم الجاهلين قبلني نون ني كان ربنا سبحانه وتعالى قران كرغي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم غنا كي فلا وربك لا يؤمنون ربنا سبحانه وتعالى باري ماني كسري irukara manika selaro bari go berro ke sai ga sako sabit kina hak kina si agne lakin ziyada ta kitu kisna akere na kiro rabbana mane ke sari ne agne ke sari fala wa rabbika tai dogne iro go nor mane sai ina nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam erki re mana na sakki gor mane ke sari fala wa rabbika la yu'minun daraja iman ke en kasalu حتى يحكموك فيما شجر بينهم او باري حصل كاغن بيناتو غورو باري غانداي حصل كاغن كا باري ني حصل كاغن كا ارني دارغو خلاف حصل كاغن كا غني ني هيتياغن ر رسول صلى الله عليه وسلم كير كوغور نغي باري رسول دو كيغي كيغي اينيا سوكوتي دو سليم مرتار رسول كي سير يقين واكيدن بوراي غا تبره كاغين عبدوني اينيا بغي درجه ايمان كي كامل لك فلا وربك لا يؤمنون يعني درجه ايمان كي وصلن حتى يحكموك فيما شجر بينهم كيغو داري يقول حسني كغريمي انا اجي ناي حكم نسيري ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني كغا انغنور كغا حكم كنوغي قبلنا بارين نار نكي نا هايار نلغا نار كيني نبوني نا هايار نلغا بارين كنورا كيرن كنور نار إنيجي حق نار إنيجي سي نار إنيجي ثابت نار إنيجي دينغي نغا كنورا كيرن نرى نزاغي كيغنى غريغو تاكيغ نغا كيرا او غريغي تاكيرا تاكيري تدو كيرا تكرا كرا نغا يو تكرا كيرا نغا يو تيمنا تاكيو غا يورو باري رسول دو بغير كيغنى دو tak ke bari rasul ke gene gene ra te du bu selim du gene ka ene ya ndo iman ge bigir ko ri hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim te du bu karege harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima rabbana subhanahu wa ta'ala quran karege faman yakfur bit taghut wa yu'min billah فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ومن يكفر بالطاغوت كنا لي طاغوت كده طاغوت كي تيجي نرى يروم ربار ربار كسل رسول صلى الله عليه وسلم ربار كسل طاغوت حكم شريك ربار حكم نكي نرى ما نعم باري توسون نعي فرط تدريسه ero barra barra rasul barra barra tin barika sabini hoko mo kilo no wala kasane ara takalite tege to yare ra tege to anara tege lala kitabut hokom nege ero bari hokom mana naro ero sudere ganda tege ero bari ke tigini ne gede giyeri rasul sallallahu alaihi wasallam bari ke tigini ne gede giyeri ki bi mana ti hakim menege faisalai mana ti bari toksairi ومن يكفر بالطاغوت كنا لغي معنى تيغنا لا شرير برا تيرو برا برا تي دليل برا تي سنرا برا كي ودين غير بباري كسرين بري طاغوت كي ابا ابدين نو نلغا ار كي سيو نلغا باري نو ار كي غن يغ نلغا كي سو قدر و طاغوت طاغوت كي او مؤمن او مسلم كي شينين درا ne achat iru ugne kala shi ayage negene o yuridu shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida oga shaytanu o harara garde goy dim kigra kure garde ibara kigra kure garde hidaya kigra kure ne kire joyir ta kora kora ni joyir kidera joy barar ta kora kora ni ibn al-qayyim iliri هذا دليل على من أن على أن من دعا إلى تحكيم الكتاب والسنة إذا إلى أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين يعني بارجي آية الدليل أو جنرا بارجي كتاب يعني القرآن دكية ينيجا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم دكية ينيجا دين دكية كي دليل كيلو ناسو بير دليل كي دارا تي دليل كي دوني تاكاوي باري نون تابي كو غنا ايغني ني اوغ صفات المنافقين ني بي غور ايغني ولو كان باري دليل كي دو كي دي اوروي غاغي اوغ نا تي كوني دليل قران دا كورنا نمرو ايا او كوسكي سورا كوسكي نه دليل حديث تي كورنا كتاب كوسكير كي دي دليل نمرو كوسكي كي دي نه اسو اوغ بر ايا بي راو نه يوس حديث كا بي راو نه يوس سيري لكن تيبر دو كده شك غونر كو ورنيغا هوغي ني ارك ويغا كندا كتبل غا نسو ار دليل غا كيديوس حديث غا كيديوس سنة غا كيديوس بدارو بير خبرر تاكوي لكن تيبر اونا يو ايرو باري كتين نزات الرسول صلى الله عليه وسلم ا ادر غوتي ودين باري تاك اما اوغي اوغوي مسلم نيري باري ايرور كيغنا لي ني ساونوس barige rasul sallallahu alaihi wasallam kigine le ni saunose narti delil boda nabina ne wona le yo sayine ne nati gono ni faqi non nar ni faqi asan iro barike tigini o muslim ne ni salamen dai رسول صلى الله عليه وسلم بارك تيني او مسلم لي سلمين داي او كوني باري غاندا تا سيغا حاصل كيغن اور كيغ سيغا نسو باري نار اني ني كتاب كرلا اي كير كي اينا حديث كرلا نمرو حديث كوس كير كتاب كوس كير كي اينا سو بردو بيرا اوريغي هوغي غينره برغا غريغنا ممكن تي همين غايه تي همين غايه غينا ممكن كي اكي غايه غينا كي اكي باي غينا ممكن متامت دليغا كودري غارد كي غوري حقنا كاري كي دليغا او بودور باري كوبوي دوري ولا دليل كتاب تا كيريوس ولا دليل سنة رسول صلى الله عليه وسلم دا كيرا كيريوس ولا دليل تي صحابه كرني ني كودوستو بودو بيرا اونره كنار دليل كورني دو برتا كو كوتسلو نفس مشكله بودا. إذن أوبر إر أو مسلمين اللي جنيه تحكم جي مهم تحكم جي داي فيصل بارير كأجر كذي جنوا قوي بارينو أو بينات كنا نزاع إيجا بينات كنا غن داي إيجا جنيه دار كذي أو مسلمين اللي جنيه باري ربنا سبحانه وتعالى كي كتاب تك تيني نه بارينو تكسر باري رسول صلى الله عليه وسلم دو بارين سون نعورة سهير كتير سبته جنيه نه باري تكسر أو أوجي كتاب تا دليل كورنا كده باري غو ساونس رسول صلى الله عليه وسلم سن نغره دليل كورنا كده باري غو ساونس اي نيني اوكي منافق صفات المنافقين كامل دو بردو كده بيجن نينا سو آيه اگن نيغني يريدون ان يتحاكموا الى التاغوت كده تحاكم جي بمعنى تيغن ره غاندا غنو سو جرتا سيگيگا ولا باري غاندا تيبيگيگا توق سيريگي كيره قران كره نيغني ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها افحكم الجاهليه يبغون ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها غنكي فساد كي داي ايرغي فساد كي داي ايرين اركنا سيناوري فسدني كي دار دي كتاب والسنه حكمت لو فسدني اكبر الفساد كي كتاب والسنه غبرنره تكرا قران دو كيو تكرا ايرور كي ساو تكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكيو تكنا رسول الله كذا صانيري بيجي حقين بيجي غاردين بيجي باري توك سيرين بيجي سيئين كي فساد أنواع الفساد كي سكو تارد بيجي كذا حاكمية بر أكل يقوقا من ناقوقا كي كتاب السنة ناقيري غارد سيئ كل علماء يعني حاكمية كي أنواع ويجيني أول جي ربنا سبحانه وتعالى قرآن تيجي سنة ده أور إركرنا دريغور نزاع إيجي سوكو تكسير جي ربنا القرآن تيجي سنة ده أي نزاع جنرة أي تي جنرة داري تقول غان دايغا داري تقول تي داري جاري تيغا داري تقول جدي إيغا داري تقول باري إيغا جي فيه حكم ما بينكم فصل تيجار كيرجي ero kitab ko bala santi kisnari o no tegeni o nasara siira munafiqin siira genere a qanun siari ero ko do kirki denere a qanun siari qanun siarere qanun gi kawarnere sheria do kirki denne kitab ke ka kirki denna ki hogi barigu ke hogi embegre hogi barigine obdo manege o sokko ke kesina hakmene gi ando qanun ki igin او قانون کی بدل قران کی رکیدن نکی اوکے مسلم دا کافر او مسلم میگا تی گو کرنے کی کفر چلی نیا شان سنع قانون کی سنرے قرن قران کی بھی نہ کرتے نہ قران کی بدل تن گیا نیا کی اسلام نہ گئے تان نے بری اتنے نگی اونا تی بارائی دستور سنہ تن حکمیں دو واغوي يروكي غير افضل لي قران غير افضل لي الرسول صلى الله عليه وسلم افضل لي يروكي غير افضل لي يقيني غو ينغو كفر شاري تاركي واغوي تي برار جونا حاكمين داري غير يروكي غير افضل لو اين بيجي سير اين بگیری سیر آئین يروك يجيب باطل له آينة رسولك يجيب باطل له آينة يعني إن الدنيا نقاي كيساندو تهاكم سيئك داي تهاكم سيئك كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جايندو بيجي تهاكم سيئك كيرك سيئك سكو أمبيغن را يهود كيغا كفار كيغا مجوس كيغا بيجي نيمنغي تشرع عندو كيغي او مسلم جي حاكميه جي يرو بار الاونا رسول صلى الله عليه وسلم بار الاونا جي بيجي نغي سي تفسير ابن كثير كرينان قال ابن كثير رحمه الله ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من جكنس خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسه من شرائع شتى فيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وصار في بنيه شرعا يقدمون ولا الحكم بالكتاب والسنة ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون استفهام إنكار لا حكم أحسن من حكمه تعالى وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك ومن أعدل من الله ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعة وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالد بولدها العليم بمصالح عباده القادر على كل شيء والحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ابن كثير إليه كتي آية فسرين را أوغوي حكم شريعة كين دار حكم دين كين دار حكم إرور كيغا سيجي دار حكم رسولو كيغا سيجي دار حكم جيه كين را عادت تقلتيغا تي إيار مسن أور كيغا سيجيغا تي نصرار ودايغنيغا دستوريغا نايغا بداي أفضل دو إيري بداي وير إيري بداي أعلى إيري كده بداي سير إيري يعني أوكي إسلام لكو سرعي نعم أشان أوكي ربنا سبحانه وتعالى دستور بالقرآن كامل دو جيسن تفسير بغا بيان نغا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتب بيان كامل دو كرني أوكي بر تدونو كرده تي إرور كانا كيوني يقبارين تي إرور كانا كيوني سيرين تي إرور كانا كيوني غارد سيرين بغي باري تقتو إيني كين نغني نا هيتي نا كوباي ني ايرور باري كاسا يي ساتو دي تي اور بركا ساندو اور تبدا بركا كيرنا اور كاري نا كير كيدن نا او هوغير كيدا فاسرينا او تي هوغير بي لاكا كيدي مالغي نا نا لاكا كيدون نار هميني كي خطر كي خطورا غنرا دين غنا بغير خطورا غنا ايمان غنا بغير خطورا غنا نا اسلام نلي ساتو اسلام غنا بغير خطورا غنا بروين اسو باب كي باب الحاكمية يعني يقولني ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت مشكلة جديدة سوق يتحاكموا إلى الطاغوت كيف يتحاكموا كي بمعنى نبي تار إرادة نورة نيجي نورة نار تيجو برينينا يارو نار اختارينا دجونا حاكمين قال كي حكمية كي والنزاع بيراري بيكرجع كسره باو نارو نارو سيجع كسره نارو جيران نارو سيجع كسره نارو أخو نارو سيجع كسره جندا قارني لجع كسره نزاع كي دار تقصير حكومة رو دستور دو دولة رو كم مودو دارو شخصية كي ناقي نفس كي ناقي مودو شخصية كي ناقي نفس كي ناقي قناعة كي ناقي تدو نور تنيجي bari iroki ayin takka bari rasul sallallahu alaihi wasallam ki ayin takkaro wala mina aru e nangdo kana agno nasakino shikhsin kino bari iroki ketin tak bari rasul sallallahu alaihi wasallam kitin tok bari delil kitin tok kingo na iman ngono begin afir ni de bari iru kitiya bari no tokno bari rasul sallallahu alaihi wasallam kitiya bari no tokno bari delil ki di dinde kitiki no bari no tokno ngene ni na din ngono begin khatar do ne iroi hakam do gebele nanlo iru bari gi hakam do gebele nanlo rasul sallallahu alaihi wasallam hakam do gebele nanlo rasul sallallahu alaihi wasallam bari go hakam do gebele nanlo ngene ni na din ngono begin danger ne na din ngono begin khatar do ne tayib o muslim gi ber udding na begir khatar khuturar juni ni tarwen tie kasore ki udding na begi kay sabet tose ding na begi kay selindo sa yene ne na en nak islam kere gi de kana en na en lo kala ki khuturai faham amge ogwe ke misal urubaro sakini to gona nasara dare sakini ogo to tawur misal qawanin lu shagale okay يوم من الأيام كي بمرحلة مرحلة كوباني نفسك كي غزاتو قانون دو كي سي بر كتاب القرآن دو كي هوجي أم بي أو درس أو كي أو نلقوني تي بعرينا أو نيجا أو ديجي نيجا تي بركة تبلا أو براني ماني كي أم بي كي كي دل كي دي أو نيجا كوباني تدو كي بيرسلي وتدو نا كتار تيجي نيجا نادين نا بغير خطر نيجا نا مسلم كي واجب كي نام داي ona muslim ne legi shakhsiya muslim ne legi begi ginon wajib kinon day irwa gan rasulullah sallallahu alaihi wasallam again iron nara day geri again awwal gi tawhiti iron nakkor again irugo nakkor yakintan irugo nakkor abedine irugo nakkor gune nakkor da bay warneude iru nakkoy were iru nakkoy abedine ki tawhiti tani ange iru bari ke tigini ni bari ge hitina jono bari sie gaber bari adala gaber bari haq gaber bari wi iru bartagna nani sie ligir ke gasegi bari asar ke de sie ke de gabegi iru bari ke sile su la la la bodoy ga ke aindo ara takalit kuni ati de toko kuni ari kuni ati de dana ati ari tre obro ina su ari tu ga tebar nu se obro ina su ki to hogi jabe no nur kure ko har ganen den kya eh ara takalit tiri na su e mana no tiri hoko mero ke un ara takalit tiri na inigi e mana nere e mana er inigi iruki gi me embe yi sere gi do na su kene ma ti ga do ga gi nar ko ne ko tare ma ten ga gi sai gi mara sen ga gi iru bari kor ga tigi sai gi kidam ne gidi ara takalit kor ga ni masala yi kay sere gidi la new tu ara takalit ti na ima kitab kana ger do na so e mene hakir ni una ga ara takalit tu gi ga bedere e ne ene ne na me bari ki bari bari sagto na bari akore kare no den bari akore nar kare no den ni ki hukum iru ki gi e u dirar kel me no ne men na ini ki ru ne ene ne tunya hukum iru ki ga unir turrena bari irur ke sai na tor turrena rasul gar ga ki turrena ne re shaitan gar digine re delil ke dio gine re kitab to ke sai yo gine re hadis to ke sai yo ni bari begi dara to tire sire tire ne so bari begi ger ge ne na ye ini ni ima bari ki men na bari nar ini ki bari ki bari men na munafik tor ti ki do ina ini munafik ti ki ye ay agar ti ki ne da la la e bari ni rasul ke dawo muslim ni do e muslim salan do e salag dine ga ndo e bari yi do e bari yi kilo kan ga dara tara ka ibn ashraf na re to na na kan ga bari yi tor tok sang ga ndo do bari de gi mane gi imeta ga ki kor ko gi munafik tor ti ki ga aya ta gor ti ki ni ru te ur ti kuni yi ga ru ga te na patak ki na bar hoko bi ru ki gi saget ur ke ni ma ki te kor go ta ra ro ko ba bari hasil ke ga na hoko mi ru ki ga na ko si bari ta na hasil ke ga ga masala gano ni ga ner ko ni mata ne ne ga kene ene tike de ne su mati na do ne ne ga obro kitere e bariki a ndo e bariki iru bariki re e ne su din ni ne ga ne ke ma dali bari dindu kiir tewne e ma o muslim gena sabet kire iman gena o iru ko yore gena o iman wa hafse gena sinene su la la to iru bariki korbe barra gene ne تو گردان واقعنا را نرکوی ماک تنگا تنگا مشکل آکی دیسو لا لا لا اره تقدیل کتی دیناسو اما شاورتی ره ره اوگر منا عبارا وارو منا سالا وارو منا دین وارو اگنا را دان آرمین نگو منا تومه تومه اگنا را که هاره هاره که دیکو دو نمانگ را بیالا شاور رکنه که اینی نو تینانی بر شریک را سورانی یرو باری را سورانی حکم یرو که را سورانی یا رسول که را سورانی نو تینانی ارق یو گنا بر نرکو ما که دنره او دارو هیتکینا تا دو هیتکینا تیگو آکا جب تو که دینگو دو هیتکینا تا دو کسلانی تیکی خطورای خطر ره دینگو نام بگر دانجی حکم یرو که رفضینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم که رفضینا دین رفضینا تی این اصانی که مسلحانو که دیو کسان دو او مسلم دلگنی نی نا کامل دو مسلم نی حکم یرو که راگا سور نگو شریک راگا سور نگو دلیل دا سور نگو یرو باری که تیره تیره او باری که کسانو عدد تقلید که شریر سنگونو نیه اشان دین رو بگیر خطر ری نسو تی که ادرگو تاقوت تی شیطان گرده که کوئی گی یرو باریگینه رسول کو باریگینه ابدای نسو ربنا سبحانه تعالی نگینی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن یشاقق الرسول اوگوی رسول گاردین اکیری گاردگی اکی گوی حد کنی کانا دیره رسول گاردین اوگوی گاردگی اکیرا کانا دیگن من بعد ما تبین له الهدى ایرو گاردگا اگه گنه رسول گاردگا اگه گنه ایری شیرین ایرو گارد تیه شیرین رسول گارد تیه نیری او گنه ره گارد کی گوی حد کنه کانا دی ارا تقلید تیگی توگا آره تیگی توگا دانا بارتوگی امبیر سیدک تکای تیر توگر کی باگر توگر کی گنه ره گر گارگن ایکی ده کسر ویتبع غیر سبیل المؤمنین گارد گنه ره رسول دو شیر صحابی رو شیر مؤمنین سکو شیر گی دار ره ارا تقلید تیگی گنه گارد گی حد کنه کانا دی او کی آینیا نوالیه ما تولا که تیسیری برای سر دای دیگر و نصلیه جهنم او جام القیام که تین نار جهنم رو تیدیگر ازن تیگی وعید ای تیگی خطر ری کسان دو نا حیاغنو گی مسلم نلی دیگر سکو دین دو التزمین دای حیاغنو سکو دین دو سینا کوای باری دلیل که دیگر که اینا باری حریس که دیگر که اینا باری ایرور کی که اینا رسول ور کی که اینا که نارس هینه که اینا کی داردگی ایرور کانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سیرے صحابی دو سیرے مومنین سکو گارد بھی سیرے گی تو نا نا جی نیڈی ایشی نگا مومن دو ایشی نینے نگا مسلم دو نینے گرگار رہ نینے نینے ایمینا ہیتی نا گینی گی گارد گی انہیں بینار اونا نرکو گنا جب تیسی نا ہیتی نا گوئی نینے نینے ہدایہ گا آئینے ایمان گا آئینے نور گا آئینے اکوائی رہ دانا آرتین دورا تکونی آرونے حیاغنا بگیر خطر رہ ابدوئینہ سو انشاءاللہ باگی گی در سارا سبحان